إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونواصل مع فضيلة الشيخ شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة مع آيات سورة البقرة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 21 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة للآية 22 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. ويسألونك طبعا واضحة حمزة بالنقل وقفا، وقفا فقط. نعم. عن المحيض الضاد، لا نقرأ الضاد الضائية لأنها ضاد باطلة لم يقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعون ولا أئمة القراء ولا سمعناها من مشايخ. هي الضاد الضائية دي ضاد يعني فارسية، ضاد أعجمية. الضاد حرف أصلي. نعم. والمخرج بيّنه العلماء في كتبهم، الشاطبي رضي الله عنه وابن الجزري وغيره وشيخنا السمنولي بيّنوا مخرج الضاد، ليست للضاء إطلاقا أبدا. نعم. لأن آخر مخرج الضاد اللام، إزاي تشوها بالضاء؟ واخد بالك؟ وتضيع المعنى. نعم. المعنى نفسه هيتغير. نعم. والضاد اللي هي القرآنية النازلة من السماء هتتغير. قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أذى إذا وقفنا، المقلل مقلل، والفاتح فاتح، والمميل مميل. يعني أذى أنا وقفت عليها ورش بالفتح والتقليل. نعم. قل هو أذى، قل هو أذى أذى. نعم. هذا هو التقليل. وحمزة والكسائي وخلف العاشر أذي. نعم. والباقون بالفتح. نعم. فاعتزلوا النساء في المحيض، مد متصل، حمزة كره كم حركة؟ 6 حركات. والمتصل لا يجوز قصره أبدا. يعني هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش ب6 حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له 5. طيب ما الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وخلف العاشر، ويعقوب، وأبو جعفر. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن. كلمة يطهرن فيها قراءتان. نعم. حتى يطهرن بالتخفيف وعدم التشديد كده، يطهرن، نعليها وقفا نقول حتى يطهرن، وإذا وصلنا حتى يطهرن فإذا تطهرن. القراءة الثانية حتى يطهرن. لمن فضيلة الشيخ؟ ده شعبة وحمزة والكسائي. ويطهرن في الطاء السكون وهاء وضم وخف السما كيف عونا. يبقى إذ ده رمز مين؟ إذ الهمزة رمز الإمام نافع، وسما سما أهل سما الإمام نافع، وابن كثير، وابن كثير، وأبو عمرو. كيف؟ كيف الكاف لابن عامر، والعين هولة العين لحفص، العين لحفص. نعم. يبقى إذ سما كيف عولا، لما تطرحهم هتبقى معاك مين؟ شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر. نعم. يقرؤون حتى يطهرنا. نعم. حتى يطهرن. شددون الهاء. نعم. والطاء حتى يطهرن. واخد بالك؟ نعم فضيلة الشيخ. حتى إيه؟ يطهرن. يبقى يطهرنا انقطاع الإيه؟ الدم. يطهرنا الاغتسال. نعم. فما لأحد من الذي يدعون العلم يطعن في القراءة ويثبت القراءة الأخرى، هذا جهل. أفادت معنى ولا لا؟ أفادت معنى. نعم. طيب، حتى يطهرنا، نقف عليه، حتى يطهرن. فإذا تطهرنا، التاء مرققة والطاء فخمة والهاء مرققة. فإذا تطهرنا فأتوهن من، أبدل الهمزة ورش والسوسي عن أبي عمرو والإمام أبو جعفر وحمزة وقفا. أنا قلت بقى في دي إيه؟ يبقى أبدل الهمزة ورش والسوسي عن أبي عمرو وحمزة عند الوقف وأبو جعفر. يقرؤون فاتوهن. نعم. فاتوهن من حيث أمركم الله، أدي الوقف. فاتوهن بقى هنا بقى يعقوب يثبت الهاء. فاتوهن في الوقف بس. نعم في الوقف فقط. فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مد عرض السكون الكل. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية شعبة عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 22 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 23 بعد 200 من سورة البقرة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقر المصري، من أول قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. لو وصلنا للسوسي هذه الآية بالآخر الآيات التي قبلها نقرأ: ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم. نعم، إدغام مثلين كبير. مع القصر والتوسط والمد. نعم. نساؤكم مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، إذا وقفنا بقى نساؤكم لهشام ملوش حاجة فيه. نعم. نساؤكم لحملة التسهيل مع المد والقصر. التسهيل مع المد والقصر. نساؤكم نساؤكم نساؤكم. المد بكم حركة فضيلة الشيخ؟ 6 حركات وحركتين. نعم، وجهان فقط يعني. نساؤكم حور